أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. فارتجف بهم الجبل فسقطوا غم، ورجع هو إلى الملك. وهذا مما يدل على أن السبب ليس بالضرورة أن يصيب إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى. من ارتجاف الجبل كان العادة أن يسقطوا جميعا، جبل الشجر لماذا ينجو هو وحده وكلهم يسقطوا؟ السبب لا يؤثر بنفسه، انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه الاثر، لذلك هم سقطوا. وهذا يدل على صدق رجاء هذا الغلام في الله تبارك وتعالى. قال رب اشتريه بما شئت لا يضيعك ابدا، لا سيما وفيه معركه فاصله بينه وبين الملك. والعبد كلما صدق رجاءه في الله عز وجل كلما يعني على ذلك. قصه جريج، الحين جريج لما كان في صومعته وبنو اسرائيل كانوا متعجبين من عباده هذا الرجل وصبره على هذه الحبسه ويعبد الله تبارك وتعالى، فذكروه مره في منتدياتهم، وجريج وهذا رجل عابد جاهد طلق الدنيا الى اخر هذا الكلام. فكان وهم بيتكلموا امرأة بغي تتاجر بعرضها مرت عليه، وكانت امرأة جميلة جدا كما في الروايات. فقالت لهم ان شئتم لأوقعنه. قالوا لها قد شئنا. راحت هناك الصومعة تعرضت لجريج طبعا فأعرض عنها، فكان في راعي غنم يأوي الى الصومعة يستظل بظلها، فمكنت الراعي من نفسها وحملت. فكانت تمشي في منتديات بني اسرائيل وبعدين تشير الى بطنها وتقول ها هنا ابن جريج، لحد ما تركوها المرأة وضعت. اول ما المرأة وضعت خدوا الفؤوس وراحوا بقى يكسروا مين؟ صومعة جريج. فالرجل بيصلي طبعا، امه يعني كانت بتيجي تزوره لانه كان ابى ان يدخل البلد لان بقى كلها ختم وكده، فكانت تزوره. فصادفته مره يصلي، يا جريج اجبني يا جريج اجبني. فصادفته يصلي، ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، فاختار صلاته على صلاه امي. راحت مره ثانيه، يا جريج اجبني يا جريج. كان صادفته يصلي، ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، فاختار صلاته فدعت عليه. الا يموت حتى يرى وجوه الميامين، وفي الروايه الاخرى وجوه الميسان. فالمهم تحدث بني اسرائيل عن عباده جريج الى اخر الصبح. المهم جريج فوجئ وهو بيصلي، سامع بقى ايه شق فؤوس تحت الصومعه، فبيبص لهم بيهدموها. انزل يا فاجر انزل يا فاجر، سجني يا فاجر، تدعي النصر، امهلوني امهلوني، وتدلى بحبل ونزل. طبعا اوسعوه لكما وضربا يا فاجر، وكتفوه. وهم الذين حاكوا الكفر، يعني هم اللي قالوا للمرأة ان قد جئنا، ومع ذلك يدعوا بقى العفة والطهارة والنصر. طبعا البلد كلها واقفة على الصفين بتشوف جريج الزاني اللي كانوا بيظلم المعابد. فلما رآهم تبسم كل بقى المساس في صف واحد وبتاع، فقالوا له كيف تتبسم يا رجل مكتفينه من ورا وبتاع واخدينه لكم وضرب يتبسم؟ قال ادركتني دعوة امي انه رأى وجوه الميامين. خدوه بقى للحاكم بقى عشان يحاكم. اتاري البنت دي بنت هذا الامير، بنت الحاكم الزانية دي. قال ويحك يا جريج، كنا نراك اعبدنا حتى احبلت هذه المرأة. فقال دعوني اصلي ركعتين، فصلى وقال اين الغلام؟ جيء به، لسه غلام رضيع ابن كم يوم. فنفس هذا الغلام في جنبه وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي. هذا يدل على صدق رجائه في الله تبارك وتعالى، لان لم تجد العاده بمثل هذا. يعني احنا لو انت دخلت وجدت رجل جاي على العمود ده وعمال ينقصه كده ويقول له من بناك، وانت تحس ان الرجل ايه؟ الرجل خلاص ما عندوش مخ، فوق. ليه؟ لان جرت العاده ان العمود ما ينقص. فلما ياتي على غلام رضيع ابن كام يوم وينقصه في جنبه ويقول يا غلام من ابوك؟ يقول الراعي. إذا هذا كان يعلم من قرابة نفسه أن الغلام سينطق، وإن لم تجر عادة البشر أن ينطق من في هذه السن. لكن هذا صدق رجاء الله عز وجل. قل لله تبارك وتعالى 100% يكون لك 100%، لكن بقدر ما يكون الخلل في الإخلاص بقدر ما يكون الخلل في العون. يعني تخلص له 60% ما تأخذ عور إلا 60%، ما تأخذ أبدا 100%، وقد 40% يعني تكون وبالا على 60% كمان. المهم بقدر ما تكون لله تبارك وتعالى بقدر ما يسخر لك من أسباب الكون. فهذا الغلام قال رب اكفنيهم بما شئت فارتجى فيهم الجبل. كان ممكن يفر الغلام، يفر لأي بلد، لكنه رجع، لأن الله تبارك وتعالى سيهدم مملكة هذا الملك بهذا الغلام. أول ما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان هذا كافي أن يرجع، وإن هو يرعوي وإن هو يراجع نفسه، لكن أخذته العزة بالإثم فدعا فوجا آخر من الشر. قال خذوه في قرقور، قرقور هو السفينة الصغيرة أو القارب، فلججوا به في البحر، فإن رجع وإلا إذا المقاومات ما زالت مستمرة. ليه؟ كما قلنا لأنه بيحتاج محتاج للغلام. فأخذوا فعلا في قرقور ومضوا به في البحر ورجعوه، فارجع وإلا قال رب اكفنيهم بما شئت فانكفأ بهم القارب، فغرقوا ورجع هو. والعجيب ان كلمة غرقوا يدل على انهم ابحروا، مش انه ما زال في ماء ضحل يعني ممكن اذا سقط يستطيع ان ينجو، لا، لو قال لجدوا به، واللجة هي وسط البحر. طيب من علم الغلام السباحة؟ وما في الحديث انه كان سباح ولا شيء من هذا. الله تبارك وتعالى انجاه وحمله كما حمل موسى الصندوق عليه السلام، ورجع الى الملك مرة اخرى، فلما رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له اعلم انك لن تقتلني، يعني ريح نفسك، ما في داعي لفوج ثالث، انك لن تتمكن مني الا ان تفعل ما امرك به. فتحول الغلام الضعيف المضطهد الى آنس، وهذه يعني تلحظها في اهل الايمان القوي. العز بن عبد السلام اللي المرقب بسلطان العلماء، نجم الدين ايوب حاكم مصر، آنذاك كان في يوم تنصيبه الذكرى السنوية الخامسة ولا الستة ولا العشرة، اليوم تنصيبه ملك على مصر، عاملين بقى احتفالات وحشين الارض رمل والسجاجيد والوزراء والابهة وهذه الاشياء، وكانت في البلد آنذاك مواخير وخمور وزنا. فالعز بن عبد السلام عليه الصلاة والسلام احب ان يقوم يعني بما يجب عليه لله تبارك وتعالى، فاتكأ على تلميذ الله وقال تعال بنا الى مجلس نجم الدين. راح هناك مع الغلام، ونجم الدين بقى جالس على العرش كرسي كبير وحواليه بقى الوزراء وهكذا، فقال له يا نجم الدين الا تتقي الله؟ بوأك الله ملك مصر، والمواخير والزنا والخمور موجود؟ فقال له انا ما فعلت هذا يا سيدي، هذا من زمان ابي. قال انت من الذين يقولون انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثرين مقتدون؟ فعلى طول ابطل المواخير وابطل هذه الاشياء. وهم راجعين في الطريق الغلام بيقول لعز الدين اما هدته، والابهة دي كلها يعني تخلي الانسان يتخض، اما هبسه؟ قال يا بني ان استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالكتف. كان اذا استعلى بالايمان ما يخاف كالمؤمنين الاول. فلذلك هذا الغلام قال له انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. واهل الدنيا وطلابها على استعداد ان يفعلوا اي شيء في سبيل ان يظلوا في نفس مركزهم وفي نفس حياتهم، كما قال الله عز وجل عن اليهود ولتجدنهم احرص الناس على حياة، هكذا بغير الف ولا لام، على اي حياة مهما كانت سيئة مهما كانت وضيعة، المهم يعيش، المهم يعيش. ولتجدنهم احرص الناس على اي حياة، مهم يعيش، كما قال عز وجل يود احدهم لو يعمر الف سنة مهما كان فيها خادم ورضيع ودون، المهم يعيش. فهذا لما قال انك اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به، قال وما ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، تجمعهم في ميدان عام، وبعدين تجيب خشبة كده وتصلبني عليها وتأخذ سهما من كنانتي الى جراب السهام، وتضع السهم في قرب القوس وتصرخ باعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فانك اذا قلت ذلك قتلتني. انا خلاص ما اسهل ذلك، لو كنا نعرف كده كنا عملناها من زمان. وما يعلم ان هذا اخر مسمار في نعشه، كاد الله للغلام، واذا غضب الله على عبد وكله الى نفسه ولو طرفة عين. جمع الناس في صعيد واحد قتل، وميت السهم وقع ها هنا واشار الى صدغه. قال فنصب جافعي، جمع الناس في ميدان عام ونصب الغلام على الخشبة، صلب على الخشبة واخذ سهما ووضعه في كبد القوس وصرخ باعلى صوته بسم الله رب الغلام، واطلق السهم فوقع حيث اشار الغلام فمات. ظن ان هو استراح، لكنه فوجئ بالناس جميعا يقولون آمنا بالله رب الغلام. فانظر، طيب لو ان هذا الملك ترك الغلام يدعو فبيهات مع خلق الله، كان ممكن يخليهم جميعا يؤمنوا في ضحوة من النهار؟ لو تركوا يدعو وعشر امثاله معه يدعو كمان، ما وصلوا ابدا لهذا العدد بهذه السرعة. لكن الله تبارك وتعالى كاد للغلام وجعل عمل هذا الرجل حسر عليه. الناس قالوا امنا بالله رب الغلام، ليه؟ لان الملك حاول ان يقتل الغلام فلم يستطع، فلما استعان برب الغلام قتل الغلام. اذا رب الغلام قادر، رب الغلام اكثر من الملك، والعوام مع القادر مع الغني مع القوي. العوام دائما هكذا، اي واحد غني هم منتفعين، يكونوا معاه ضد اي انسان مهما كان الحق معاه، وهم قد يعرفون. يعني اذكر مرة عندنا في خرافة بتقول ان الميت بيطير بالنعش ومنتشر، ففي بعض اصحاب الموالد من مصلحتهم ان هم يشيعوا مثل هذه الاشياء. احنا كنا نعارض نقول يا جماعة يقول ايه هذا رجل لا يملك نفسه حولا ولا قوة، ونتحداهم نقول طيب حطوا الرجل ده السيارة نشوف هيطير بيها ولا لا، بدل ما تشيلوه على حطوه في السيارة ويمشي بس مثمث بزفار احنا نصدق وخلاص معاك. لكن اذا لم يصد اعلموا ان الجماعة اللي هم شايلين الميت هم الذين يسمعون ذلك. المهم رجل منهم ابدا كان متبني هذه الفكرة وما يصدق ابدا، حتى قبل ان يمضي 3 سنوات قال لي فعلا انتم على حق، لقد ان لي ان اعترف، انا كنت بافعل هذا دايما. كان الرجل ده في كل واحد بيصير تلاقي موجود، كل ما واحد يصير تلاقي موجود. وانت عارفين طبعا مسألة انه يعمل له ضريح دي كلها مسائل تجارية، لان هو طبعا بيعمل للضريح وبعدين يعمل صندوق، وكل بقى المغسلين يجوا يحطوا الايه الفلوس اللي في الصندوق، هو بقى يفتح صندوق اخر النهار ولا اخر السنة ولا اخر بتاعه يلاقيه كان 1000، على غرار ما قال حافظ ابراهيم احياؤنا لو رزقونا بدرهم وبألف ألف نرزق الاموات. يعني سايب الحي ميت، سايب الحي ميت من الجوع وميت من المرض، ويروح على الميت ده يحطه بقى في صندوق النذور. فالرجل ده كان بيطلع له حصه، فالرجل يعني يبدو انه شاف وارعوى واعترف بهذه المساله قبل ان يموت ب3 سنوات، وقال نحن الذين كنا نجري، وانا كنت متفق مع الجماعه دول جماعه ثواب ان هم يجروا مثلا بمده كيلو متر وما يتعبوش. الميت ده لما تشيله اول ما تيجي تمضي بس 100 متر تحس ان خلاص نفسك راح. دول بقى كانوا الثواب يجروا بس كيلو، اللي هو مش شايل حاجه خالص وماشي في البتاع قلبه بيتقطع من الجد، وكل ده يدي دعوه ان هو بيطير. فالرجل ده رجل ملتصق بهؤلاء العوام لانه بيدوله فلوس وعلى طول منغنغينه واخر تمام. فهذا الرجل معه، انت عارفين انه اعترف وقال يا جماعه انت على حق ليه؟ اختلف معه، واذا اختلف اللصان ظهر المسروق. فهم العوام دائما مع اي مصلحة، واحد قوي له جاه يلبس فيه، واحد غني يكون معاه. فهؤلاء من العوام اول ما شافوا بسم الله رب الغلام قالوا اذا رب الغلام قادر، فقالوا امنا بالله رب الغلام. فقالت حشية السوق لهذا الملك قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى ان يؤمن الناس فامنوا. قال لهم وماذا افعل؟ قالوا له احفر الاخاذيب على افواه السكك. اي ما اي طريق يعني لهذه القرية احفر على اخره اخدود، وهو القليب العظيم، بحيث ان لا تمكن احدا من الهرب، جميع الطرق على اخرها اعمل اخدود، وهات الناس بقى واحد واحد واعرضهم على هذه الفتنة. وطبعا ملأ الاخاذيب بالنحاس المغلي، وجاء بقى يعرضهم على هذه الفتنة عرض الحصير عودا عودا. تؤمن بالله رب الغلام، ان امن يرميه فيها، او ما ينزل الا يذوب، لا عظم ولا جن، نحاس مغلي يذوب. حتى جاء الدور على ام وكانت تحمل ولدها، بلا نقاش ولا تفاهم خدوا الولد ورموه في البيت. طبعا الام تصدع قلبها، يعني ولدها يرمى، انت عارف الانسان دائما يعني يشفق على الصغير اكثر من الكبير. انت لما ترى رجل كبير بيتألم يعني ما تشفق عليه مثل ما ترى ولد صغير بيتألم. فلما اخذوا الولد ورموه في الاخدود، فالام كأنها جبنة خافت، فسمعت صوت الولد من الاخدود يقول يا ام اصبري فانك على الحق. وفي بعض الروايات وان كان سندوها فيه ما قال، قال لها قعي ولا تقاعسي. قعي يعني انزلي بسرعة، اي واقعيها قعي فيها، ولا تقاعسي اي لا تتباطئي، يا ام اصبري فانك على الحق. فذلك قول الله تبارك وتعالى قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وفي رواية الوقود، الوقود الوحدة الاستعاذة، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الى اخر سورة البروج. سورة البروج تشير الى هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتنا واياكم على الدين، وان لا يفتننا، وان يخضبنا اليه غير فاتنين ولا مفتونين، انه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. حول الموضوع السؤال الاول، كيف نوفق بين قول الغلام ربي يكفنيهم بما شئت وقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نهى ان يقول الرجل اللهم اغفر لي ان شئت؟ ايه هناك فرق، هناك فرق واضح بين الحديثين. ربي اكفنيهم بما شئت، لم يقل رب اكفنيهم ان شئت، واضح الصيغه اللغويه واضحه جدا. رب اكفنيهم بما شئت اي بالذي شئت، ان شئت اهلكتهم، ان شئت حرقتهم، ان شئت يعني انزلت عليهم الصاعقه، ان شئت اي بما شئت من عذابك. المهم اكفنيهم بما شئت، لكن الرجل لما يقول اللهم اغفر لي ان شئت فهذا لم يعزم المساله. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا دعا الواحد منا أن يعزم المسألة، ولا يقول رب اغفر لي إن شئت، إن هذا يدل على أنه كأنه ما يطلب المغفرة، فهذا فيه شك، لا ليس فيه عزم للمسألة، لكن ما فيش يعني شبه إلا كلمة شئت بس، هي فيها شبه من حد. الله أعلم. قولك في أصحاب الأخدود قلت فجمع له الأعمى هدايا عظيمة، وفي هذا دليل على استحباب الهدية، والسؤال هو كيف يكون دليلا وهو من فعل الكافر في أمم قبلنا وخلاف العلماء في شرع الأنبياء السابقين، فما بال الكفار، فلعله صبغ سلام أو لك في وجهه. أرجو منك بارك الله فيك أن تبينه لنا. هو شبث في أحاديث منها تهادوا تحابوا، وهذا حديث متنازع في بين العلماء، والراجح انه حديث حسن، فإنما أنا قلت ذلك لما يعني ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الهدية تصل سخيمة الصدر. وعندما قلت أن هذا فيه دليل على استحضار الهدية ما احتجزت بفعل الكافر، ما احتجزت بفعل الكافر. يعني لو كان هذا الرجل يعني لو لم يكن في شرعنا دليل على استحضار الهدية ما قلت هذا ولا وسعت الكلام بدلالة المفهوم. لكن هو الطريقة طريقة العلماء الأقدمين في الشرح أنهم قد يأخذون الشيء من الحديث الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي الشيء من يعني قضايا الأقدمين ولا ينبه على أشياء فيه حتى ولو بدليل منفصل مستقل بالخارج عن الضروري، لما يحكي الحكاية ينبه الحال لا، يعني إذا لم يكن هناك دليل نعم، فكيف إذا كان عندنا دليل في السنة وهو قول عليه الصلاة والسلام تهادي تحافه، وهناك آثار كثيرة عن الصحابة كان ذكرها السيوطي في بحث له في مسألة الهدية والاستحباب الهدية. نعم، يعني قوله بالاستحباب ما هو الحجة فيه فعل الكافر، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام تهادي تحافه، فلعلي يعني لم أتذكر أذكر الحديث. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد الغلام والسام في صدغه وكأنه قتل البارحة؟ لا، هذا ليس ما صح به. نعم. هني أسأل. إذا قال الذهبي عن شخص من رجال الصحيحين جاوز القنطرة، فهل هذا يعني أن حديث انه حديث صحيح في الصحيحين فقط ام في الصحيحين وغيرهما، وذلك في رواة امثال عكرمة بن عمار خالد بن مخلد الخطواني اسماعيل بن ابي عويس؟ بالنسبة لقول الذهبي ان في احد رواة الصحيحين انه جاوز القنطرة، هذا القول من الذهبي اشارة الى ترجيح توثيقه على تضعيفه، مش انه قفز القنطرة بمعنى انه خلاص لا يثبت فيه الكلام، لا، بدليل ان الذهبي يعني في بعض الروايات لرواة الصحيحين في خارج الصحيحين ضعفها بذلك الراوي، بل في بعض احاديث الصحيحين تكلم الذهبي نفسه على بعض الرواة كعكرمة بن عمار مثلا في حديث صحيح مسلم معروف عن حديث ابن عباس لما قال لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أعطيني ثلاثا، إلى آخر الحديث المعروف. فإن الذهبي تكلم في هذا الحديث في فقرة من هذا الحديث بالنكارة، هو قول أبي سفيان أزوجك أم حبيبة أجمل العرب، ولما ثبت ثبوتا قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل أن يوصل أبو سفيان، فكيف يقول تزوجني أم حبيبة أزوجك أم حبيبة أجمل العرب؟ والعلماء لهم جمع في هذا، من اراد فليطالع زاد المعاد الجزء الخاص بالسير. الرواة الصحيحين الذين تكلم فيهم روايتهم داخل الصحيحين تختلف عن روايتهم خارج الصحيحين، يعني ليس معنى ان رجل متكلم فيه اخرج له البخاري ان انا اصحح احاديثه كلها اعتبارا بان البخاري هو خرج حديثه، لا، البخاري كان له اختيار. البخاري اذا تكلم في راو كان ياتي فينتقي من حديثه ما لم ينكره عليه، او على الاقل ما لم ينكره هو عليه، ولم يتكفل لنا البخاري بكل روايات الراوي حتى يمكن ان نسوي ما بين روايات خالد بن مخلد رواية صحيح البخاري وبين روايات خالد صحيح البخاري. فالصواب ان رواة الصحيحين المتكلم فيهم يحكم يعني لهم بما يليق بالحال، وروايات غير الصحيحين تختلف عن رواياتهم داخل الصحيحين اجمالا. والله اعلم كل الروايات التي روت هذا الحديث كما قلنا امس، في قول الراوي فخرج، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت على الناس دابه عظيمه في روايه معمر عند الترمذي انها اسد، فكلمه اسد دي لم ترد في رواية الصحيحين، فهو كلمة نحاس أو كلمة أسد وهذه الأشياء التي نذكرها في أثناء الشرح إنما أخذناها من الطرق الأخرى التي ذكرت هذا الحديث. والله أعلم. هل وردت أحاديث أو آثار بلفظ صدفة؟ وهل يجوز أن يقول الرجل صدفة وجدت فلان في هذا المكان ولم يقصد بهذا نفس القدر أو القدر بل هذا من قدر الله؟ هو يعني ما يحضرني الآن شيء في كلمة صدفة الا يعني كان المقصود اذا كان المقصود كلمه توافق كلمه صدفه، مش ضروري كلمة صادفنا، ممكن وافقنا. وهذا في اول حديث صحيح مسلم، لما الحديث اللي رواه من طريق حميد بن عبد الله يحيى بن يعمر قال: خرجت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما احدث معبد الجهني بالبصرة من القدر. قال: فاتينا المدينة او فاتينا المدينة فوافقنا عبد الله بن عمر، اي صادفناه داخل المسجد. فوافقناه دي معناها صادفناه داخل المسجد. وانا اعتقد ان يعني نية الانسان في اثناء الكلام تلفت الموضوع، لانه قد يقول انا صادفت فلانا وهو لا يقصد ابدا ان المسألة جاءت خط عشواء. يعني المفروض يحمل كلام المؤمن على ما يليق بالايمان. فلو قال احد المسلمين اللي هم يعني لا سيما اذا كان ظاهره الالتزام: انا صادفت فلانا في الطريق، لا ينبغي حمل كلمة صادفت على انها جاءت خط عشواء. انما المؤمن كلامه يعني يتنزل على مقتضى الايمان. فلو سألته هل تقصد بصادفت خط عشواء ولا بقدر الله، يقول صح بقدر الله. وهذا هو الاصل، كما يعني في حديث ايضا ابن عمر اللي هو في مسلم اللي احنا قلنا طرف منه الان، قال عبد الله بن عمر لما بلغه مخالف هؤلاء وان الامر انف والا قدر، قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. انت تعرف ان عبد الله بن عمر ما يحلف الا بالله، فاذا قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر يبقى على طول ينطبع في ذهنك انه قصد ان يحلف بالله عز وجل. كذلك لو حلف رجل من الصادقين او من ظاهرهم الالتزام قال: والذي لا احلف الا به، ينعقد يمينه على طول، ورغم ان هو يعني ما عين، لكن نحن نعلم ان المؤمن لا يحلف الا بالله تبارك وتعالى. نعم. ما حكم الحديث الذي تفرد به الصدوق؟ ما حكم زيادة الثقة؟ هل المسند مسند احمد الذي في وقتنا اليوم فيه نقص؟ ايه هذه اسئلة كبيرة. طيب، ما حكم تفرد الصدوق؟ هناك خطأ شائع بين المنتسبين الى علم الحديث، لا سيما هم ليس لهم فيه باع او وقت طويل، يظن ان علم الحديث علم القاعدة يطبقها هكذا كانها كلاشيه. الصدوق بحديث حسن، الصدوق سيء الحفظ بحديثه ضعيف من جبل، والثقة حديثه صحيح، فاكر انها يعني لا تتغير. لا، الصدوق ممكن يكون حديثه صحيح، ممكن يكون حديثه حسن، ممكن يكون حديثه منكر، ممكن يكون حديث موضوع. كل هذا في القرائن والملابسات التي تحتف برواية هذا الراوي. فإذا قلنا أن راوي صدوق خالف بعض أئمة الحفظ المسلمين كمالك وسفيان ومعمر وجريج وهؤلاء، فحينئذ ولم نستطع التوفيق بين رواية هؤلاء ورواية هذا الصدوق، حينئذ نقول أن رواية الصدوق هي منكرة. لكن هذا إذا لم تكن روايته مخالفة لرواية الأسباب، يبقى في نوع من المتابعة، يبقى رواية الصدوق هنا صحيحة ما هي منكرة. فكلمة إذا قصدنا مطلق التفرد، فمطلق التفرد لا يساوي مطلق الاختلاف. هناك فرق بين أن يخالف الصدوق من هو أوثق منه، وبين أن يتفرد بإطلاق لا يتابعه أحد ولا يخالفه أحد. هذه المسألة بتحتاج إلى يعني نوع من التمكن والذوق. الذوق اللي هو علماء الحديث القدامى كانوا يسموه الملكة، من كثرة ممارسته للعلم صار عنده ملكة. ولذلك اكثر الذين يتعقبون العلماء الكبار يكونوا من يعني ليس لهم تجارب هذا العلم، مسطره وقلم وعمال يلف بالصمت. لا، الذهبي نزل شويه يقول لك لا، واهمل ان الذهبي ده اختلط الحديث بلحمه ودمه وشحنه حتى صار له فيه ملك. فنقد هؤلاء يختلف عن نقد الذين يحفظون القاعده ويريد ان يطبقها كما هي. ومما يوضح ذلك بجلاء الاجابه على السؤال الثاني، وهو زياده الثقه. زيادة الثقة بينها وبين الشذوذ شعرة، لا يكاد يميز بين زيادة الثقة وبين الشذوذ إلا متمكن. ولذلك لا ترى للعلماء تصانيف في التفريق بينهما، ألفوا في كل شيء تقريبا في علم المصطلح إلا في هذا. ليه؟ لأنه لا يجري على قاعدة واحدة حتى يمكن أن يؤلف لك كتابا، إنما دي بتأتي مع الممارسة. ولنأخذ مثالا واحدا، وهو المثال الذي لعل يعني بعض الجلوس يتمنى ان يسمع الفصل فيه، مسألة تحريك الاصبع في الصلاة. هل الصواب التحريف ولا الإشارة إلى تحريف؟ قال جماعة إن الصواب الإشارة بلا تحريف، ورواية التحريف شاذة. قالوا إن رواه أكثر من يعني 10 أنفس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في الصلاة. وتفرد زائدة بن قدامة وحده فرواه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقال كان يحركها. قالوا فرواية زائدة شاذة، ورواية الجمع هي الصواب. طيب تعالوا الأول نعرف معنى الشذوذ ونحقق هل شذ زائدة أم زاد. الشذوذ التعريف المختار عند علماء الحديث هو قول الإمام الشافعي: ليس الشاذ هو أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، إنما الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف غيره. يبقى عندنا حاجتين في كلام الشافعي رحمه الله: ما لم يروه غيره ده التفرد المطلق، ما يخالف غيره ده يقتضي ان فيه مخالفة. طيب علشان احكم ان ده شاذ لابد ان انا انظر في السند وفي المتن كليهما. فاذا كان الذي تفرد ثقة ثبتا متقنا حكم له. فتعالوا نقرأ مثلا في ترجمة زائدة، فنجد ان ملخص قول العلماء فيه انه ثقة ثبت متقن. قال ابن حبان: كان من الاثبات المتقنين، كان يسمع الحديث 3 مرات، ما يقتصر على مرة واحدة، 3 مرات، ولا يعلم فيه غمز البتة ابدا، ثقة متفق عليه. طيب قالوا ان زائدة خالف. احنا قلنا ما خالف؟ قلنا وقع هذا التحريف في رواية زائدة وصف زائد على ما في رواية الجماعة. نأتي على قول الجماعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير. طيب هل الإشارة تنافي التحريك؟ إذا كانت الإشارة تنافي التحريك حكمنا للجماعة على زائدة، ويبقى رواية زائدة شاذة لم نستطع الجمع. أما إذا كانت رواية زائدة تلتقي مع رواية الأكثرين بمعنى من المعاني، فحينئذ لا يصار إلى الترجيح أبدا بل يجب الجمع. هل الإشارة تنافي التحريك؟ الجواب لا، بل الإشارة تجامع التحريك غالبا، بل ما تكاد أحيانا تفهم بعض الإشارات إلا بالتحريك. فلو قلت لرجل تعالى إشارة كيف تقول له؟ إنما تقول له هكذا، تراك حركت ولا رفعت يدك، إنما حركت، قرنت التحريك مع الإشارة، قلت له اقعد تفعل هكذا، قم تفعل هكذا. إذن الإشارة لا تنافي التحريك، يبقى يحمل رواية زائدة على أنه ذكر صفة لم يذكروها، والإشارة لا تنافي التحريك. وقال الإمام الذهبي في ترجمة علي بن المديني من سير أعلام النبلاء يرد على العقيلي لما قال إن علي بن المديني يروي ما لا يتابع عليه، قال: بل الثقة المتقن إذا تفرد عن أصحابه بأحاديث دل ذلك على أنه معتن بعلم الأثر أكثر منهم. يبقى المفروض أن من قبله أنه حفظ ما لم يحفظه. وهذا شبيه بالحديث الذي رواه الشيخان من حديث حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بإناء رحراح. خلوا يعني بالكم من كلمة رحراح لأن هي دي محط الكلام. بإناء رحراح، رحراح يعني مرحرح، مرحرح يعني ايه؟ واسع. فوضع يده عليه وفرج أصابعه وقال توضأ بسم الله، قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. روى هذا الحديث جماعة من أصحاب حماد بن زيد الثقات حوالي 6، عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس قال: بإناء رحراح. وروى هذا الحديث أحمد ابن عبدة شيخ ابن خزيمة فرواه عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس فقال: بإناء زجاج. هم قالوا رحراح وهو قال زجاج. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فحكم جماعة من الحذاق الرزاق النقاد أن أحمد بن عبدة صحفها، صحفها زجاج ورحراح، الحروف قريبة من بعضها. قالوا أن أحمد بن عبدة اشتبه عليه، والصواب رأيت الجماعة رحراح، لكن أحمد بن عبدة غلط وصحفها وقال زجاج. ابن خزيمة أبى هذا فأخرج الحديث في صحيحه وذكر الباب من الفقه معتمدا على هذه اللفظة التي قالوا أنه صحفها. قال: باب إباحة الوضوء من آنية الزجاج والرد على المتصوفة الذين يقولون إن هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلف. متصوف يقول لك لا يجوز الوضوء من آنية الزجاج لأنه لو وقعت كسر هتضطر تشتري غيره، إسراف، فهاتوا حديد هاتوا صلب هاتوا خزف عشان لو وقع ما يتكسرش. فهو بيقول ابن خزيمة هذا الحديث فيه رد على هؤلاء المتصوفة وفيه الإباحة الإناء بأنية الوضوء من أنية الزجاج. فاعتمد في الفقه على هذا الحرف المتنازع عليه، ثم قال في آخر الرواية بعدما أشار إلى أن أكثر أصحاب حماد بن زيد رواه بلفظ رحراح أم أي الإباحة، هو ذا التوفيق بين الروايات، قال: والرحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه. يبقى وفق ولا لا؟ يبقى لو خدنا الروايتين مع بعض هنقول بإناء رحراح من زجاج. هل في اختلاف بين الروايتين؟ فيحمل على أن الجماعة ذكروا صفته وأحمد ابن عبدة ذكر جنسه، فهو إناء رحراح من زجاج. فالأصل عدم جواز توهيم الثقة إذا كان لروايات محمل. طيب كيف نستطيع أن احنا نصل إلى هذا البحث؟ لابد من الدراسة ولابد من العمر ولابد من إدمان الطلب كما قال الإمام البخاري. فمسألة صدوق تفرد يبقى نديله أكل شيء كده إن حديث الصدوق إذا تفرد حسن، لا، قد يتفرد يكون حديث منكر. وقال حفصرة كل كتب المصطلح وحفظها عن ظهر قلب لا يصير عشر محدث ولو فعل الأفاعيل. لابد من الممارسة الطويلة ولابد من النظر في علم العلماء المتقنين وكيفية تعليلهم، وهذا يحتاج إلى عمر. فلذلك احنا بننصح يعني إخواننا في الله تبارك وتعالى إن هم يعني يربعوا على أنفسهم، مش أول ما يشوف أحد من العلماء قال لك فليح بن سليمان وحديثه حسن يقول كيف يحسن حديث فليح وفليح متكلم فيه بكذا وكذا ويجيب كلام العلماء في التهذيب. والله هذا العالم ما كان غافل عن كلام العلماء أبدا، لكنه يعني مشى حديث فليح بن سليمان لشيء لم يصل إليه هذا المعترف. لذلك الخلاصة أن علم الحديث يحتاج إلى عمر وإلى إدمان الطلب. الله أعلم. السلام عليكم. ذكرت في الدرس أن الأسباب لا إيه مسند الإمام أحمد، نعم عفوا، مسند الإمام أحمد فيه نقص فعلا، يعني المسند المطبوع فيه نقص، يعرف ذلك بالنظر في كتاب أطراف المسند الحافظ بن حجر العسقلاني، وكتاب لم يطبع منه إلا مجلد واحد. في بعض الأحاديث سقطت، وطبعا السبب في ذلك أن في بعض المخطوطات لم يقف عليها العلماء الذين نشروا مسند الإمام أحمد أول مرة. ذكرت أن الأسباب لا تؤثر أو ليس لها تأثير، ويقول بعض المشايخ أن هذا الحول أو الأشاعرة، وقول أهل السنة أن الأسباب تؤثر على المسببات. أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت أن الأسباب لا تؤثر، لكن قلت السبب ليس هو، قلت أن الأكل لو أنا أكلت ليس هو الشيء الوحيد الذي يعطيك الري أو يدفع عنك الجوع، لكنه أنا قلت، وهذا الأخ لو راجع الشريط يرى أنني قلت بالنص، وإن كان الأكل سببا لدفع الجوع لكن ليس بالضرورة لابد أن يدفع الجوع في كل مرة، فأنا ما أنفي تأثير الأسباب. أين لا عدوى ولا طيرة أن الحيطة من الأمراض المعدية تنافي التوكل على الله؟ لا، لأن في حديث في سنن أبي داود قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها أتدفع من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. فيعني التوكل والأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من التوكل عندما اختبأ في الغار، وعندما قال لسواقة بن مالك أخشى عنا، لم يخرج من التوكل لما أخذ بالسبب. الله أعلم. الكلام العالم الذي أجمع الأمة على علمه وفضله ورأيه وتقواه يعتبر بحد ذاته دليل؟ لا، قول العالم لا يكون دليلا مهما جل، بل قول العالم يحتاج الى دليل اثبات. ولذلك احنا يعني لما نطالع اصول الفقه نجد الأدلة الأربعة المتفق عليها والثمانية المختلف فيها ليس فيها قول العالم، لأن العالم قوله يحتاج إلى دليل. ما رأيك بمن يقول أن المتأخرين من علماء اليوم لا يحق لهم تصحيح حديث أو تضعيفه، لأنه ليس هناك في هذا الزمان اجتهاد مطلق؟ يعني صاحب هذه الدعوة لعله يعني يقال له ومن الذي نصبك حاكما؟ يعني عندما يأتي إنسان فيقول عن رجل محدث كبير أو فقيه كبير يقول له أنت لا تجتهد لأن باب الإجتهاد أغلق، من الذي أعطاه أصلا الحق في أن يقول لهذا العالم أنت لم تصل بعد إلى هذه المرتبة؟ هذا يعني سهم يرد عليه، بل باب الإجتهاد مفتوح ولم يقل بإغلاق باب الإجتهاد أحد يمكن أن يعول عليه. ودعوى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله إغلاق باب التصحيح والتضعيف مردودة من كل العلماء الذين جاءوا من بعده، وما أعلم أبدا أن واحدا من العلماء الذين جاءوا من بعد ابن الصلاح حتى اللي هم من طبقة ابن الصلاح وافقوه على هذا. في تشميت العاطس بعد الرابعة أو شافك الله وعافاك، هل هذا القول صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعني في ذهني وأرجو من الأخ أن يراجع أن هذه زيادة ضعيفة. يا شيخنا الفاضل، سؤال عن حديث من حسن إسلام مغفرته وما لا يغني، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وإذا كان ضعيفا فبمن تذكر لنا العلة باختصار؟ هذا الحديث هذا حديث ضعيف والأصل فيه الإرسال. وطبعا أنبه والدين والنصيحة ما كنت فعلا حسنت هذا الحديث في تخريجي على كتاب الأربعون الصغرى البيهقي وأنا أرجع عن هذا التحكيم. الأصل فيه الإرسال وعله الإرسال الدارقطني وبعض العلماء المتقدمين وأوزن ابن رجب الحنبلي عله بالإرسال أيضا. الله الزبير المكي، هل الراجح أنه قد دلس وكيف نفق ما فيه عند مسلم بالعنعنة؟ هو مدلس، نعم مدلس. أما يعني القول كيف نوفق ما يعني كيف يعني نجيب عما رواه أبو الزبير بالعنعنة، فالعلماء لهم الحقيقة كلام كثير في عنعنة أبو الزبير في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم، والذهبي ممن يتوقف في عنعنة أبو الزبير إذا لم يكن الراوي عنه هو الليث بن سعد رحمه الله. وقد سئل المزي الحافظ أبو الحجاج عن عنعنة المدلسين في الصحاح فقال يعني ما يسعنا إلا حسن الظن، وهذا وإن لم يكن بجواب علمي لكن هو جواب إجمالي. يعني هو عنعنة المدلس يا إخواننا من أيسر ما يكون رفعها، فالإنسان لما يأتي يقول إن الحديث في الصحيحين ضعيف لأن فيه عنعنة مدلس نقول له يا أخي قبل أن تقول هذا الكلام أفرغ وسعك وجهدك في البحث عن تصريح. مش واحد ما يكونش مكتب غير 10-15 كتاب ويقول بحث فلم أجد، لا، كتب الأسانيد الحديث منثورة في عشرات المئات بل الألوف من الأجزاء الحديثية. وكم من حديث أعله رجل بالتدليس فوجدنا أنه صرح بالتحديث في عدة أجزاء حديثية. لذلك احنا بنوصي إخواننا قبل الهجوم على يعني حديث المدلس الصحيحين يجب أن يفرغ الإنسان الوسع في البحث عن طريق آخر وتصريح، لا سيما في كتب المستخرجات التي عنيت بذكر مثل هذه الموضوعات. الله أعلم. نوبت من الشيخ بعرفة درست الأحاديث، حديث صاحب الشجر الذي رواه أبو داود وحديث السوق الذي ورد فيه ذكر خوق السوق أو نعم. طيب إيه حديث الشجر، إيه المقصود بنا الشجة؟ إيه قتلوه قتلهم الله. إيه هذا الحديث الشجة ضعيف وحديث السوق منكر. الله أعلم. إيه إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فهل يتبعه المأموم؟ نرجو والرد على من يخالف ما تذهب إليه. أو إحنا نذكر الكلام إجمالا، إذا نسي المأموم وقام إلى الركعة الخامسة فينبغي للمأمومين أن يقوموا خلفه. وفي ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما قضيت الصلاة قالوا يا رسول الله صليت الظهر، قال يا رسول هل زيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ لو كان شيء لنبأتكم. قالوا صليت خمسا، فقال لو كان شيء لنبأتكم، وسجد للسهو. هذا نص في محل النزاع. والذين يقولون ان كان التشريع ما زال بينزل نقول وهل نزل بعد ذلك او هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حديثا نسخ مثل هذا الحديث؟ فالاصل ان يعني الدليل إذا لم يرد ما يخصصه فيكون على عموم، ويدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا سيما أن هذا الإمام ناس يعني ما هو يعني مصر على الخطأ. هذا هو الراجح في المسألة. الشيخ الحويني يحبك في الله، حبك الله الذي أفدنا بارك الله فيك، حول موضوع الأذان في أذان المولود، وهل صح بها حديث؟ لا، هذا الحديث ضعيف. الأذان في أذن المولود ضعيف، فيه عاصم ابن عبيد الله، وعاصم ابن عبيد الله كان الإمام مالكي يعني ينكر على شعبة أن يروي عنه، والراجح من أقوال العلماء أنه ضعيف أو واهن. أما الإقامة فلم يصح فيها حديث، بل الحديث هو موضوع كما رآه ابن السني. والله حديث الربا بضع وسبعون باب إذا كان ضعيفا فما وجه الضعف، وحديث 36 بابا؟ هذا الحديث بكل طرقه وألفاظه باطل باطل. وابن الجوزي لما يعني ذكر هذا الحديث قال إن المعاصي بيرتب العذاب على قدر تأثيرها، فقال إن الزنا يخلط الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويورث من القبائح ما لا تعمله لقمة ربا، فلا وجه لصحة هذا، لأن هذا الحديث من ألفاظه درهم ربا ك36 زنية أدناها كناكح أمه، هذا واضح جدا عليه نكارة جدا. وعكرمة بن عمار اضطرب فيه كثيرا على أوجه كثيرة، فهذا الحديث ليس له طريق صحيح.